عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل بيكا بيكا لقيتو على حالك دي ناس عندي مسجلة كتب الحكايات يا زمان عندهم مع الرجالة عاوزين اكتب كده احسن مدخل دماغك شغالة فيكو الدخلاوي اتخضيتوا انتوا اتخضيتوا لما لقيتوا اسيادكم دوم اجالكم بيكا معدى بابا والف المرحب باللي دوم يلا اسحبوا سكاكين غدودي واسر عايزين عليك بتنفس مش شايفين حد كويس لو فيك واحد يتميز يتميز من اجل حريمه انا عالدغري شاكك فيكو حاسس انكو شيكو شيكو عقل عشبش بوديكو انا بيك اللي عاسر حاسر صدى ده صلب وابدا حرب بمجهود فاري هركب توك توك واطلع برا مش هستعبط داخله انا بتعارك مكان والاخصى ما عارفين عنوان هتخلص جوله بحد التاني علشان خايف الناس تتسام وانا هنا بندو صاحب ارض وما تلاقي واحد خصم شطاني وسع وسع عديله مش عبطه عبيله اقف اتعارك يا كويس مش كنت عامل فيها هيرو سيب لي الطلعه ده انا فن خصمك منك متلم سيب لي الناس ده بيك وانا والله تحسوا اني ماشي بإني فوق واللي بيضرب حد بسنه بيحس انه خلاص مسحوق والعكس اللي داير يا بقى رسم الحبة وخليك فاق اللي في بحر الحكاية تعاي ايوه دايرة لازم في حال واللي بيعمل ده كان اخره يبقى فوضى بنمسك الناي قلبي اتدمر واتكسر من بعد ما سبت حبيبتي طلعت كدابة بتحور عمره لحظة ما حبيت ربنا يسامحك روح ياللي بسببك تعبان مجروح من ده وجروح خليت كله فيا شمدان انا سبت عيابل بمزاجي عشان شفتك ريل تعليق لو قلت لها تعالى هتيجي كلمتي عمره ما تتنيا انا عايز افوق قصر كل دي بترن علي ينفع يعني اللي عملته اللي حصل ما تبقى اللي مسكت فلان عوار هو بك كان هيعوار فكك من ده كان حاجة اخر تبع تلبس في الحلم والحبسة تبقى صعبة وانت نازي وعلى لازم اصحح من نفسك وافوق كل اخويا كبير اصل اللي بيعمل كان باك وبتيجي معاه انه بيتي بيكا بيكا ريتو على حالة والتهديدات عندي مسجلة خلي دماغك شغالة انت اخويا وبفك وانت دليلي بسكت يابا انت اهلي وعزوتي اجمل حاجة بدنيتي قلبك دايما على قلب يا اسطى انت اخويا مش صح طول عمرك بتفرح اوعى في يوم تزعل هتكون مالك من الملوك تتربى في عزك يا حبيبي الحمد لله بكبك مبروك حلم حياتي خلاص اتحقق انا شايفك فرحان من قلب من كتر الفرحة عن الضب وانا وغلاوتك فرحان زي احمد ربك واشكر فضله عشان يستر معاك في حياتي